الله في كتاب النكاح، ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذوي وليها كالرجل من عشيرتها أو السلطان. وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا. ثم قال انتهينا، ثم قال: والابن أولى من الأب، والأب أولى من الأخ، ومن قرب من العصبة أحق، وإن زوجها البعيد مضى ذلك. ها هنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة ترتيب الولاية، من أحق بالولاية في تزويج وإنكاح المرأة. فقلنا ذلك إلا لولي، وسبق حكاية الخلاف في المسألة. فمن هو هذا الولي؟ قلنا يطلق الولي على القريب والمناصر والناصر والمعين، والمراد بالولي هنا قريب المرأة الأقرب، فالأقرب إليها قريب المرأة الذي إذا زوجت المرأة لغير كفء لها بولاية غيره أصابت هذا القريب الغضاضة، وأصابه ضرر وتأثر بكون هذه المرأة زوجها فلان من فلان، فهذا هو الولي. فكيف ترتيبهم؟ فكيف ترتيبهم وأيهم يقدم؟ قال: والابن أولى من الأب، وهذه ولاية النسب، هذه ولاية النسب، لأن عند المالكية الولاية على قسمين: الولاية العامة والولاية الخاصة. الولاية العامة الأصل فيها الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهذا عند عدم وجود أي ولاية خاصة ننتقل إلى الولاية العامة، فيزوج المؤمن المرأة المسلمة يتكفل بولايتها كما قال: أو ذا الرأي من أهلها كالرجل وشرطها أو السلطة. أما الولاية الخاصة فهي على قسمين: ولاية بالنسب وولاية بالحكم أي السلطان. الولاية بالنسب أي له علاقة نسبية بهذه المرأة، فمن هو الأول ومن هو الأولى؟ قالوا أي المالكية: والابن أولى من الأب. المالكية يقدمون ماذا؟ يقدمون الابن على الأب، يقدمون الابن على الأب. قالوا: لأن في الميراث الابن مقدم على الأب. إذا كانت مسألة في المواريث سيأتينا في كتاب الفرائض، الأب بوجود الابن يأخذ السدس فقط، والابن هو الذي يكون عصبة يعني يأخذ الباقي. فإن لم يكن موجود الابن فالأب يأخذ السدس زائد عصبة الباقي، يعني لو أن رجل توفي وترك زوجة وبنتا وأبا، فالزوجة عندها الثمن لوجود البنت، والبنت لها النصف، والأب يأخذ السدس فرضا والتعصيب والباقي تعصيبا. لكن إذا ترك هذا البيت زوجة وابنا وأبا، الزوجة لها الثمن، الابن له السدس، الأب له السدس، والابن يأخذ الباقي تعصيبا. قالوا: فبوجود الابن يكون أقوى عصبة من الأب. قالوا إن الابن أقوى عصبة من الأب، فيقدم الابن في الولاية على الأب. وذكروا حديثا آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما خطب وأرسل إلى أم سلمة يخطبها تعللت، لما جاء بكر أبو بكر لم تزوجه، ولما جاء عمر قالت: إن لي غيرة ولي صبية، ثم أرسل إليها أن الغيرة سيدعو الله تعالى ليرفعها، والصبية لهم من يقوم بهم. فقالت: ليت لي ولي شاهد أي حاضر ليزوجني. فذكر في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لابنها عمر ابن أبي سلمة: قم فزوجها، أو قالت له: قم فزوج، يعني يزوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: الابن هو الذي تولى بالتزويج، لكن الحديث ضعيف سندا. ثم هنا الأب غير موجود، لا يوجد ولي من الأولياء إلا الابن، فعندما عند انعدام الأولياء يكون الابن هو المقدم لا شك، فهو الموجود. لكن المسألة مطروحة لو كان غير الابن موجودا، أي كان موجود الأب موجود أو الجد موجود، فأيهم يقدم؟ فالاستدلال بالحديث لا يسمى، الاستدلال بالحديث لا يسمى. المهم المالكية قالوا الابن أولى، ثم ابن الابن، لأنه يصل إلى المرأة بالولادة، والأب يصل إلى المرأة بالأبوة، فيقدمون الابن وابن الابن ثم الأب، ثم يقدمون الأب. ولا شك أن الإجماع على أن الأب يعتبر وليا للمرأة، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تستأمر اليتيمة في نفسها، فدل على أن غيرها لا يحتاج الأب إلى أن يستأذنها أو إلى استعمالها، يعني اليتيمة تستأمر في نفسها، فهذا يدل على أن الأب يتولى أمرها. وبعد الأب الجد عند قبل، والأب أولى من الأخ، يعني الابن ثم ماذا؟ ثم الأب، وبعد الأب عند المالكية يأتي الإخوة وبنو الإخوة، الإخوة وبنو الإخوة. قالوا لأن الإخوة يصلون إلى المرأة بالولادة فتجمعهم ولادة واحدة بخلاف الأب. ثم بعد الإخوة وبنو الإخوة يأتي ماذا؟ يأتي الجد، يأتي ماذا؟ الجد. هذا هو ترتيب الولاية عند المالكية: الابن وابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الإخوة، ثم أبناء الإخوة، ثم يأتي الجد، ثم يأتي ماذا؟ الجد. هذا ترتيب الولاية عند المالكية. الأحناف يوافقون المالكية في تقديم الابن على ماذا؟ في تقديم الابن وأبناءه على الأب، لكن يقولون أي الأحناف: بعد الأب يأتي الجد. المالكية يقولون: بعد الأب يأتي الإخوة، والأحناف يقولون: بعد الأب يأتي الجد، وبعد الجد الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم الأعمام، ثم ماذا؟ بنو الأعمام. وعند الشافعية والحنابلة الأولى بالتزويج هو الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الابن وابن الابن وإن سفل، ثم الإخوة وأبناؤهم، ثم الأعمام وأبناؤهم، ثم ماذا؟ الأعمام وأبناؤهم. والترتيب الذي اختاره الشافعية والحنابلة يظهر أنه أقوى، يظهر أنه أقوى، فالأب مقدم لأنه هو الذي يتولى أمر المرأة وهو الأعرف بمصالحها، ومثل ذلك الجد، ولا يلحق الأب والجد غضاضة في تزويج المرأة، ولا يجد في نفسه شيئا، بخلاف الابن قد يجد في نفسه شيء في أن يزوج أمه، يعني بعد أن طلقت أو بعد أن توفي أبوه. فالأقوى في التقديم الأب ثم الجد، وبعد ذلك يأتي الابن وأبناء الابن، كما قال جل وعلا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فذكر الآباء والأبناء. فإذا قدمنا الآباء والأجداد وإن علوا فيأتي بعدهم الأبناء، وبعد ذلك يأتي الإخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام ثم بنوهم. والإخوة يقدم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، لأن الشقيق يصل إلى المرأة من جهتين، أما الأخ لأب من جهة واحدة، ثم الأعمام، ثم بنو الإخوة الأشقاء، ثم بنو الإخوة من أب، ثم الأعمام، ثم بنو الأعمام. هذا هو الأقوى في ترتيب ماذا؟ الأولياء. طيب ما فائدة الترتيب هذا؟ لماذا نرتب الأولياء؟ الترتيب قالوا فائدته إذا تولى البعيد تزويج المرأة دون القريب، فهل يصح هذا التزويج أو لا يصح؟ ولهذا قال المؤلف ومن قرب من العصبة أحق، عند يعني الأقرب أولى بالتزويج من الأبعد، لكن وإن زوجها البعيد مضى ذلك، وإن زوجها البعيد مضى، يعني إذا تولى تزويج المرأة من هو بعيد عنها بالنسبة لمن هو قريب قال مضى ذلك. بمعنى امرأة تولى تزويجها أخوها مع أن الابن حاضر موجود، فهل يصح هذا التزويج أو لا يصح؟ هل يصح أو لا يصح؟ طيب لا شك أنها إذا كانوا متفقين جميعا على تزويج المرأة ثم رضوا بأن يتولى تزويجها فلان، فلا إشكال في ذلك، يعني تقدم لخدمة هذه المرأة رجل رضيه ابنها على أن زوجها ما توفي أو طلقت، الابن راضي والأب والجد والإخوة وبنو الإخوة والأعمام وبنو الأعمام كلهم راضون بهذا الرجل، فإذا تولى تزويجها الأقرب فلا إشكال، وإذا تولى تزويجها الأبعد بالتراضي، يعني الكل راضي الابن والأب والإخوة وبنو الإخوة والأعمام وبنو الأعمام، فمكن التزويج لعم من الأعمام لكبر السن أو نحو ذلك فلا إشكال فيه، فهذا أمر جائز لا إشكال فيه. طيب لو كانوا متفقين على الرجل الذي تقدم للزواج رضوا تزويج هذه المرأة لهذا الرجل، لكن وقع الشجار كل يريد أن يكون هو الولي، فمن هو الأولى؟ الأولى هو الأقرب، ورجحنا أن الأب ثم الجد ثم الابن وأبناءه ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الإخوة بنو الإخوة الأشقاء ثم بنو الإخوة لأب ثم الأعمام ثم بنو الأعمام. طيب لو أنه اتفقوا على الرجل واختلفوا، كل واحد يريد أن يأخذ هو المسؤولية ويتولى بالتزويج، فعقد وأنكح المرأة البعيد دون القريب، يعني ظفر بحق غيره، فهل يصح؟ نقول الزواج صحيح، الزواج يصح في هذه الحالة، الزواج يصح في هذه الحالة ما دام قد رضوا بهذا الرجل. طيب وإن قبلت المرأة بالرجل فمن سبق إلى إنكاحها صح الأمر، لكن في حال ما لو لم ترضى المرأة بالرجل، إذا لم ترضى المرأة بالرجل فها هنا يعني يقع الإشكال، وقد سبقت الإشارة هل للرجل أن يجبر المرأة على الزواج أو ليس له ذلك، يعني لو أنه تقدم لخدمتها رجل فرضيه الأب، احنا قلنا الأب هو الأقوى في التزويج، رضيه الأب ولم يرضه الابن أو لم يرضه الأخ ورضي لها زوجا آخر، الأب لم يرضى الزوج الذي رضيه الأخ والأخ لم يرضى الرجل الذي رضيه الأب، إذا كانت المرأة لم ترضى الزوجين رجلين ما لهم حق في التزويج، فالأمر يرجع إليه تستأمر، تستأمر. طيب إذا كانت رضيت من رضيه الأبعد دون الأقرب، يعني الأب رضي لها زوجا وأخوها أو عمها رضي لها زوجا آخر، وهي تريد الزوج الذي رضيه الأب، فيمضي نكاح البعيد، يمضي نكاح البعيد. والأمر يشكل فيما لو تنازعوا وكل أراد أن يأخذ حقه فظفر به من هو أبعد عنه. إن كانت المرأة ترضى يصح العقد، وإن كان الجميع يرضونه وإنما أرادوا أن يظفر كل واحد بحقه، فلو زوجها الأبعد صح أيضا النكاح ولا إشكال في ذلك. ولهذا قال وإن زوجها البعيد مضى ذلك، وإن زوجها البعيد مضى ذلك، يعني العبرة قلنا الركن الأصيل في الزواج هو الرضا، ويجاب عنه ويعبر عنه بالإيجاب والقبول، الطلب والإيجاب. وما دام هذا يعتبر وليا والمرأة رضيت الرجل ووقع الإيجاب والقبول فإن ذلك يعتبر يصح النكاح يصح الزواج. قال ولي الوصي أن يزوج الطفل في ولايته، الوصي الذي تولى أمر الطفل يعني جعل يعني إذا كان الرجل جعل لولده وصيا أوصاه به يقوم بشأنه فله أن يزوج الطفل في ولايته ما دام في وصايته وتحت ولايته وكفالته، فله أن يزوجه ولو كان صغيرا، فهذا مثل هذا يصح، وهذا في قول جمهور العلماء. ولكن هل يزوج الوصي الصغيرة، هل يزوج الوصي المرأة الصغيرة، يعني رجل ترك ابنته تحت وصاية فلان، لو ترك ولدا طفلا الوصي له حق أن يزوجه؟ قد يقول قائل ولماذا يزوج الصبي، قد تكون هناك مصالح، الله أعلم بها، قد تكون هناك مصالح، يعني توجد يكون الصبي صاحب مال ويحتاج إلى من يخدمه لا توجد الأم، والمرأة التي تكبره سنا تحتاج إلى من يقوم بشأنها وإلى مال يراعى به حقها فتقبل به مثلا أو نحو هذا، وأيضا هذا في حق الصبي فيصح مثل هذا، وهذا قول في جمهور العلماء. طيب والصغيرة هل للوصي أن يزوجها أو ليس له ذلك؟ أما أبوها فله أن يزوج، الأب يزوج الصغير كما ذكرنا سابقا، أما الوصي فقال لا يزوجها كما ذكرها هنا. ونتب إن شاء الله بعد. Thank you. قال وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها. يعني إذا كانت البنت تحت وصاية رجل فليس له أن يزوجها إلا إذا كان الأب أذن له في ذلك، جعلها تحت وصايته وقال إن ظهر لك ووجدت لها الكفء فزوجها، يعني حال صغرها، حال الصغر. أما إذا كانت بالغة وبلغت فلا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وترجع القضية إلى مسألة الولاية وينظر في الولي الولاية العامة أو الخاصة، والخاصة عن القسمين النسبية وبالحق. طيب قالوا لماذا يزوج الصغير ولا يزوج الصغيرة؟ قال لأن الصغير إذا بلغ ورأى أن المرأة هذه التي زوجها لا تصلح له، له العصمة، فيستطيع أن يطلق، بخلاف المرأة الصبية لو زوجت من الرجل ثم بعد بلوغها لم ترضى لا يمكن أن تخرج من هذه العصمة، لأن الأمر بيد الرجل، بيد الزوج، بيد ماذا؟ الزوج. وبعضهم رأى أن الأمر بينهما سواء، فكما أنه الوصي يزوج الصبي فكذلك يزوج أيضا الصبية، يزوج الصبية. قال وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها، فإن أمره فالأمر في ذلك ظاهر، فالأمر في ذلك ظاهر. وقال بعضهم إن زوجها صبية، الصبية إذا زوجها أما العقد فيصح وأما الدخول فلا بد من استئذانها أو كما ذكر. وليس ذو الأرحام من الأولياء، والأولياء من الأقرب، لما قلنا الولاية القليل والأقرب من الأقرب إلى المرأة، قال ذو الأرحام ليسوا من الأولياء، ذو الأرحام هم الذين يصلون إلى المرأة بواسطة المرأة. ذو الأرحام هو من كان له علاقة بالمعني بواسطة امرأة لا بواسطة الرجل، فمن يصل إليك بواسطة رجل فهذا هو يسمى هذا من عصبتك، يعني من يصل إليك من طريق الجد أو الأب أو العم أو الأخ، هذا يصل إليك هذا من العصب، يعني الأب الجد وإن على الإبن وابن الإبن وإن نزل، الأخ وابن الأخ وإن نزل، والعم وابن العم وإن نزل. لكن من يصل إليك من جهة النساء كالجد من جهة الأم، أبو الأم أو الخال هو أخ الأم أو ابن الأخت، هؤلاء يسمون بذوي الأرحام، يسمون بذوي الأرحام. فقال وليس ذوي الأرحام من الأولياء، يعني الخال وابن الأخت والجد الأم أبو الأم، هذا لا يتولى إنكاح المرأة، وإنما الأولياء من العصبة، والعصبة هم الذين يدلون كما يقول أهل الفرائض، الإدلاء أي الوصول إلى المعني الأول، يصل إليه بالرجل، يصل إليه لماذا؟ بالرجل، كالأب والأب والجد والأخ وابن الأخ ونحوه. فذو الأرحام ليسوا من الأولياء، لكن قلنا أن الولاية العامة والخاصة، فهم ليسوا من الأولياء الولاية الخاصة، لكن يدخلون في عموم الولاية اللي هي الولاية العامة، فإن انعدمت الولاية الخاصة فلا أقل من أن يكونوا أهل ولاية عامة. فإذا لم يكن للمرأة ولي من الأولياء الولاية الخاصة ولاية النسب أو الحكم، فتأتي الولاية العامة وهي ولاية المسلمين. ولا شك أنه إذا كان من أقاربها وأهل الرأي من عشيرتها فهو أولى، لأنه هو أولى وأول من تصيبه الغضاضة إذا زوجت من غير الكفء، لكن هذا بعد انعدام الولاية الخاصة، لا بعد انعدام الولاية الخاصة. قال: ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يسوم على ثوبه، وذلك إذا ركنا وتقاربا. الخطبة هي أن يطلب المرأة لتكون زوجة له، فالخطب يخطب خطبة، خطب يخطب خطبة إذا تكلم ودعا إلى أن تكون المرأة زوجة له، فهذه مشروعة، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلتم في أنفسكم. فهذه الخطبة هي أول خطوات الزواج، أن يتقدم إلى المرأة إلى أهلها فيطلبها من أهلها على أنه يريد زواجها، فهذه مشروعة وهي أول خطوات الزواج. الخطبة على خطبة الأخ لا تجوز، لا تجوز، وفي ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الصحيح وحديث ابن عمر أيضا وحديث جابر أيضا وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، فيها النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على أن يخطب على خطبة أخيه، خطب يخطب خطبة، هذه الخطبة على خطبة الأخ غير جائزة، لكن إذا ركنا وتقاربا. وها هنا صور، لو أنه يعلم إذا خطبها رجل واتفق وتراكنا، التراكن هو التقارب بين بعضهم إلى بعض، فلا يجوز أن يتدخل ليمنع، لا يجوز أن يأتي هاهنا ليخطب على خطبة الأخ، فهذه خطبة غير جائزة، الخطبة غير جائزة. إذا خطبها وركن إليها وركنت إليه وتمال كل منهما الآخر، التراكن والميل والقبول، فلا يجوز أن يأتي فيخطب إلا إذا أذن له، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن له أو يذر، يعني يقول له: لا حاجة لي فيها، فإن شئت أن تتقدم لخطبتي فتقدم، أو أن يترك هذه الخطبة، يقول: إن شئت أن تخطب فتفضل، فقد فتحت هذه الخطبة أو تركتها ولا حاجة لي. فإما أن يأذن له يعني يتنازل، أو أن يترك يتراجع يعني لا يريد، فها هنا جائز، ها هنا يجوز. فالخطبة على خطبة الأخ غير جائزة، إلا غير جائزة إذا وقع التراكم، إذا وقع التراكم بشرط أن يقع التراكم فلا تجوز، وإذا وقع التراكم تجوز الخطبة على خطبة الأخ إذا أذن الخاطب الأول أو علم أنه ترك بالكلية. فإن خطب الأول ولا يعلم هل قبل أو لا، جاز أن يخطب الثاني والثالث والرابع وهلم. يعني من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة وقالت: يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو جهل، يعني تستشيره، قال: أما أبو جهل فصعلوك لا مال له، وأما معاوية فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني العصا ديما ضرب النساء، قال: انكحي أسامة. إذا خطب غير واحد، خطب الأول والثاني لم تقبل ولم يقع تراكم ولا شيء، خطب الأول وخطب الثاني، جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الأصلح لها، قال: عليك بأسامة. نعم، معاوية صعوبة كما له، وأبو جهل ضرب للنساء، فقال: انكحي أسامة ابن زيد، فانكحي أسامة ابن زيد فنكحها. فإذا كان وقعت الخطبة ولم يقع التراكم والتقارب وبين بعض الأبواب، يجوز أن يخطب على خطبة أخي في هذه الحالة. نعم. طيب نتم الموضوع إن شاء الله بس. والله أعلم. صلى الله وسلم.